حكتب لك يا حبيبي حكتب لك عالشوارع وعالفجر اللي راجع حكتب لك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صابو سهمك حكتب لك يا حبيبي.